بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 22 في بيان المثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين. الحمد لله القائم: وإنه لتنزيل رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قرأوا القرآن كما أنزل فكانوا يوم القيامة أول الآمنين، وبعد، فلقاؤنا هذا في بيان المثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين، ونبين ذلك فيما يلي. فنقول: كل حرفين من حروف الهجاء المعروفة التقيا في اللفظ والخط، أو التقيا في الخط فقط، ينقسم هذا الالتقاء إلى أربعة أقسام: إما أن يكون مثلين، وإما أن يكون متجانسين، وإما أن يكون متقاربين، وإما أن يكون متباعدين. والمتباعدان لا حاجة لنا بمعرفته هنا، لأن المقصود من معرفة هذا الباب هو ما يترتب عليه إدغام حرف في حرف، والإدغام لا يكون في المتباعدين، إنما سببه يكون في التماثل أو التجانس أو التقارب. فإذا ضممنا التباعد من باب العلم به، فلنعلم أن هذه الأقسام أربعة، وأن كل قسم منها ينقسم إلى ثلاثة أنواع: صغير وكبير ومطلق. فجملة ذلك 12 نوعا، مجملة في أن كل نوع من الأقسام الأربعة إذا سكن الأول وتحرك الثاني سمي صغيرا، وإذا تحرك الحرفان سمي كبيرا، وإذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني سمي مطلقا. نوضحها فيما يلي: النوع الأول المثلان، وهما الحرفان اللذان اتفقا واتحدا مخرجا وصفة، كالباءين والدالين والميمين. مثال ذلك للباءين قوله تعالى: اضرب بعصاك الحجر. ومثال الدالين قوله تعالى: وقد دخلوا. وهكذا. وكما قلنا إن كل نوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولهذا ينقسم المثلان إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. فالمثلان الصغير حكمه إدغام الحرف الأول في الحرف الثاني لجميع القراء، سواء كان الحرفان في كلمة مثل الهاءين، هكذا من قوله تعالى: ومن يكرههن، والكافين من كلمة مثل قوله تعالى: يدرككم الموت. أم من كلمتين نحو التاءين والذالين والميمين، هكذا. فما ربحت تجارتهم إذ ذهب مغاضبا، ولكم ما كسبتم. فإذا فصل بين المثلين الصغير حرف مد منع الإدغام، مثل الواوين من كلمتين قالوا وهم. ويجوز الإدغام في الهاءين من كلمتين ما لي هلك، والتاء في الطاء إذ هم الطاء ذلك الظاء إذ ظلموا والثاء في الذال هكذا مثل يلهث ذلك. والخلاف لحفص في كلمتي اركم معنا، والإدغام في هذه الكلمة مقدم لحفص لأنه طريق الحرز. أما المتجانسان الكبير وهو ما تحرك فيه الحرفان فحكمه إظهار الحفص كالتاء مع الطاء هكذا من كلمتي الصالحات طوبى، ويجوز إدغامه للبصريين فنقول الصالحات طوبى. أما المتجانسان المطلق وهو ما حرك فيه الحرف الأول وسكن الثاني فحكمه وجوب الإظهار كالميم مع الباء هكذا من كلمة مبعوثون. القسم الثالث من تلاقي الحرفين المتقاربان، وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة كالذال والذال مثل وإذ زين لهم، أو مخرجا لا صفة كالذال والسين مثل قد سمع الله، أو صفة لا مخرجا كالذال والجيم مثل إذ جاءوكم. وحكم المتقاربين الصغير الإظهار لحفص إلا اللام في الراء فإنه يجب إدغامها هكذا مثل وقل رب اغفر بل ربكم، كذلك أيضا بران حال عدم السكت. أما حال السكت فيلزم الإظهار هكذا بل ران على قلوبهم. فإذا تحرك الحرفان المتقاربان وجب الإظهار لحفص كالدال والسين كما نستمع هكذا عدد سنين، ويجوز الإدغام في هذا النوع للبصريين. أما المتقاربان المطلق فيجب فيه الإظهار كاللام والياء من كلمة عليك. أما المتباعدان فحكمه الإظهار المطلق سواء كان صغيرا كالتاء مع العين من كلمة تليت عليهم، أو كبيرا نحو الكاف والهاء من كلمة فاكهون، أو مطلقا كالحاء والقاف من كلمة الحق. وقد علمنا أنه لا حاجة لنا بمعرفة المتباعدين لأنه لا يترتب على معرفتهما فائدة. قال الناظم في بيان هذه الأقسام إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالنفل. ومن هذا نعلم أن المتجانسين مخرجهما واحد لكنهما اختلفا في الصفة. أما المتقاربان فمخرج الحرفين متجاوران لا فاصل بينهما بمخرج، أما المتباعدان فيفصل بينهما بمخرج أو أكثر، والله تعالى أعلم. تفصيلات الفرقان بالرياض الملز شارع الظهران بجوار اسواق العويلة النسائية